بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من والاه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده كما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه. نستعين به سبحانه على نزعات النفس وأهوائها، ونستعيذ بالله من نزغات شياطين الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها البررة الكرام، هذا درسنا الثاني من دروس الكراسي العلمية في متن الأجرومية، هذا المتن العظيم المختصر الذي رغم اختصاره وتركيزه جمع فأوعى بكل ما في نحو اللغة العربية وصرفها. وأبدأ بنوع من التذكير البسيط بما سبق في الدرس الأول لنربط السابق باللاحق. فالكلام عند هذا الرجل العظيم ابن أجروم رحمه الله، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، وبه تحصل الفائدة المرجوة من أي كلام باللفظ أو حتى بالإشارة التي تكمل المعنى. هذا عند اللغويين المعجميين، وعند النحويين هو لفظ مركب مفيد ولا بد من أن يكون موضوعا باللغة العربية مما تواضع عليه العرب واتفقوا على معناه ومبناه بالقصد والاتفاق. وأقسام الكلام ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، لأن الحرف لا يكتمل إلا بما يلحقه من معنى ويتصل به. فالاسم كلمة وضعت لمعنى في نفسها ولا زمان لها تقترن به، والفعل حدث ولكنه في زمان، فهو كلمة لها معناها في نفسها ولكنها تدل على حدث وقع في زمان أو سيقع أو هو يقع في اللحظة. والحرف حرف كل شيء في المعنى العربي عند أهل المعاجم، الحرف هو الحد وطرف كل شيء وآخره، وهو كلمة لا معنى لها إلا إذا ارتبطت بغيرها وانضمت إليه. هذه مختصرات نذكر بها بما مضى، ولعلكم تذكرون هذا، وأرجو أن يكون مسجلا لديكم، لأنه قد يأتي في بعض الأحيان أننا نسأل عن ما فات. والاسم يميز ويعرف بالخفض ويعرف بالتنوين، وكذلك يعرف بدخول الألف واللام. وحروف الخفض كما قلنا هي من وإلى وعن وعلى وفي ورب، وكذلك الباء والكاف واللام، ثم حروف القسم وهي الواو والباء والتاء. الفعل يعرف ويميز بقد، أي تدخل عليه قد، والسين وسوف وتأت عنيت الساكنة. وهذا من دقة هذا الرجل ومن عقله المنظم الدقيق رغم الاختزال والاختصار. وتدخل قد على الفعل المضارع والماضي أيضا، إما أن تدخل على الماضي وإما أن تدخل على المضارع. فإذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تفيد التحقيق كقول الله تعالى قد أفلح المؤمنون، فهذا محقق. ولا يفلح إلا المؤمن طبعا الذي صدق إيمانه عمله وقوله، عمله وقوله يصدق قوله يصدق إيمانه. ومثال تقريب أيضا تدل على التقريب، مثلا عندما نقيم الصلاة نقول قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة أي أن وقت الصلاة قد حان ونحن الآن في بصدد إقامتها وأدائها في وقتها. وقد غربت الشمس، إذا لم تكن قد غربت أي قرب غروبها، فكأنك تدل على أن بما أن الشمس قد قرب غروبها فمعنى هذا فكأنه محقق، لأن سنن الله لا تتبدل ولا تتغير إلا إذا تغير الكون، وفي تغير الكون اقتراب الساعة. وهي إذا دخلت على المضارع، أي قد إذا دخلت على المضارع دلت على التقليل أو دلت على التكثير. مثلا من يعطيني مثل تدل فيه قد إذا دخلت على المضارع على التقليل؟ نعم، قد يجود البخيل. وإذا أردنا أن ندل على التكثير، الكذوب لا يصدق ولكن قليلا ما يصدق، قد يصدق أي يدل على التقليل. ولكن إذا أردنا أن تدل قد إذا دخلت على المضارع على التكثير، قد ينال المجتهد بغيته، قد ينال المجتهد بغيته، قد ينال المجتهد بغيته. هذا دليل على أن المجتهد لا بد أن يدرك ما يتمنى ولا بد أن يحقق ما أراد أن يصل إليه. وهذا مثال موفق، دليل على أن الرجل قد فهم. أنت ما فيها بس؟ قد يدرك الصابرون النصر، قد يدرك الصابرون النصر، هذا أيضا صحيح. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والسين وسوف لا يدخلان أيضا إلا على المضارع، قد تدخل على الماضي والمضارع، أما السين فلا وسوف فلا تدخل إلا على المضارع، وهما إذا دخل عليه يحولانه إلى المستقبل، يحولانه إلى المستقبل، إلا أن السين إذا دخلت تفيد نوعا من القرب، أما سوف فهي أفسح زمنا وفيها نوع من الرجاء، حتى إذا لم يتحقق رجاؤك فسوف يتحقق إن شاء الله على نوع من الصبر والتأني، وقد يدرك المتأني حاجته، وهذه للتكثير. وأما تاء التأنيث الساكنة فهي للماضي فقط، لا تدخل إلا على الماضي، وإذا دخلت عليه فإنها تدل على أن فاعله أو نائب فاعله مؤنث. والحرف لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، الحرف لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل، لأنه لا يرتبط بأي شيء ولا معنى له إلا إذا ارتبط بغيره ليحقق المعنى، فلا تدخل عليه قد ولا تدخل عليه سوف ولا يتصل بتأنيث الساكنة ولا يتصل بأي بأل ولا إلى بغيرها، ولا تدخل عليه حروف الجر. إذن فلا تدخل عليه حروف الخفض ولا يدخل تدخل عليه حروف القسم ولا تدخل عليه ال ولا تدخل عليه جميع الحروف التي تدخل على الماضي أو المضارع. والآن نقرأ نص اليوم من المتن، فأرجو من كان له كتاب أو من لم يكن له أن يسجل هذا، لأنني سأقرأه بتأني، وقد يدرك المتأني حاجته. أو إذن متن اليوم جزء قصير ولكنه غزير المعاني، فعلينا أن نتأمله وأن نحاول أن نحلله بكل دقة كما هو عند الشيخ ابن أجر الروم رحمه الله في عقله الكبير الدقيق المضبوط. الإعراب، الإعراب هو تغيير، هذا كلام الشيخ، هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الله يخليكم، لاحظوا أنه راه ما كيجيب شي كلمة، لا يأتي بكلمة أو لفظ إلا في مكانها، فإذا انتزعت ذلك اللفظ فإن المعنى كله سيختل. ولهذا لاحظوا، الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، أي الكلم، لفظا أو تقديرا، وسنشرح كل ذلك. وأقسامه أربعة، أي الإعراب: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. إذن نحاول أن نشرح معجميا، ولا بد أن ننتبه إلى هذه الكلمة، لأن المعاجم هي الثروة اللغوية الأصل التي نعتمد عليها. أما النحو فإنه مجرد تنظيم لما في هذه المعاجم لنستطيع أن نفهمه وأن نتصرف فيه، فنعرف كيف نتصرف فيما نملك من ثروة معجمية ومن رصيد لغوي. الإعراب لغة هو البيان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. وفي الحديث الشريف الثيب، الثيب هي غير البكر، ضد البكر من النساء، الثيب تعرب عن نفسها إذا خوطبت في زواجها فإنها تعرب عن نفسها لفظا، وإذن البكر صماتها. فإذن الثيب تعرب، أي تبين وتوضح عن نفسها إذا كانت ترغب في الزواج أو لا ترغب فيه. فإذن تعرب تبين، والإعراب هو البيان. وإعراب الكلام وبيانه هو إيضاحه، هو توضيحه، ولكن بفصاحة وبلاغة. لا بد من أن تصحب هذا البيان فصاحة وبلاغة وحسن مخارج للحروف وحسن ترتيب للكلام، بما يمكن أن يجعل من هذا الكلام واضحا بليغا في أذن السامع. والعربي من الكلام، العربي من الكلام هو الفصيح المبين. العربي من الكلام هو الفصيح المبين. والعربي من الكلام هو وصف للكلام في اللغة العربية. فإذا كان القرآن كلام الله تبارك وتعالى فإن الله قد وصفه قرآنا عربيا، أي واضحا مبينا بليغا فصيحا. وكذلك بلسان عربي مبين، أي واضح. حكما عربيا، أي مفصحا مبينا، يحق الحق ويزهق الباطل، ولكن بوضوح، يحق الحق ويزهق الباطل بوضوح. وأعرب الرجل، أعرب الرجل أي أفصح وبين وإن لم يكن عربيا. وفي الأثر: ليست العربية من أحدكم بأم ولا أب، وإنما هي اللسان، فمن تكلم العربية فهو عربي. فإذن نعرف كثيرا من الأعاجم يتقنون العربية وينطقون بها ويحسنون رصف مفرداتها وتركيبها بنوع من البلاغة قد لا يحسنها العرب أنفسهم اليوم، وقد استعجمت ألسنتهم. ولكن العربية ستبقى ما بقي القرآن، فهو حصنها الحصين، وهو المدافع عنها، وهو المقوم لألسنتنا. وأعرف راهبة مسيحية كنت قد قمت بدرس لديهم عند بعض مدارسهم هذا، فسئلت عن القرآن فقالت: القرآن هو أحسن كتاب للمطالعة في العربية، لتقويم اللسان ولإمداد هذا الإنسان بالرصيد اللغوي الذي يفيده، وهو أيضا إلى جانب ذلك مهذب ومؤدب. قلنا: وأعرب الرجل، أي أفصح وبين بكل وضوح وإن لم يكن عربيا. والإعراب في اصطلاح النحويين، الإعراب في اصطلاح النحويين هو تغيير أحوال أواخر الكلم، هو تغيير أحوال أواخر الكلم. بماذا يتغير أو تتغير أحوال أواخر الكلم؟ إما بالرفع، وإما بالنصب، وإما بالخفض، وإما بالجزم. ولماذا تتغير؟ بسبب ماذا تتغير أحوال أواخر الكلم؟ تتغير أحوال أواخر الكلم بسبب العوامل الداخلة عليها، العوامل التي تؤثر في الكلم وتسبب في تغيير أحوال أواخرها، وذلك هو الذي يقتضي ويستلزم التغييرات الداخلة على أواخر الكلمات. ولهذا يكون المرء المعرب في كلامه هو من أتى به وفق قواعد النحو. وبهذا ترتبط المعجمية بالنحوية، ولا يستغني النحويون عن المعجميين، ولا يستغني المعجميون عن النحويين. فالمعرب الموضح هو الذي يأتي بالفصيح من الكلام، المبين من الكلام، الواضح من الكلام، وفق قواعد النحو كما وضعها العلماء الذين أصلوا لهذا العلم الكريم. ولا بد أن يكون أيضا من حلل الكلمات، من حلل التركيبات اللغوية طبق قواعد النحو، لا بد أن يكون أيضا هو المعرب. لأننا في الاصطلاح نقول: أعرب الجملة الفلانية، أعرب البيت الفلاني، ليس معنى هذا أنك أنت الذي ستوضحه، وإنما أنت الذي ستحلله إلى عوامله الأولية والعوامل الداخلة عليه، حتى تعرف ما هو الفاعل، وما هو المفعول، وما هو الحرف، وما هو الاسم، وإلى غير ذلك. فإذن المعرب هو الذي يتكلم وفق قواعد النحو. وفي معنى آخر، المعرب هو الذي يحلل الكلام إلى المفردات النحوية التي تعطينا معاني هذه الكلمات من فاعل ومفعول إلى غير ذلك. وكلمة تغيير، لأن كما قلت لكم الإمام ابن أجرم لم يأتي بكلمة إلا بلقفه وذو عقل رياضي واضح، فأي كلمة ناطق بها في متنه إلا وتدل على معنى، لو أزلته أو غيرته لاختل ذلك المعنى. وكلمة تغيير في متن المؤلف مقصورة على الحركات في أواخر الكلمات، مقصورة فقط على الحركات في أواخر الكلمات. وهذه الحركات تتغير بتغير العوامل، والعوامل هي التي تدخل على كل كلمة فتقتضي ذلك التغيير وتستلزم ذلك التغيير وتستوجب ذلك التغيير. وهذا التغيير هو في الآخر فقط، وقد قالها الإمام ابن أجرم، وليس في بنية الكلمة كلها، وإنما في آخرها. وقد يكون التغيير نطقا أي لفظا واضحا، وقد يكون التغيير تقديرا أي منويا في ضمير السامع والمتكلم. فنطقا أن تظهر الحركة، نقول بكذا الحركة الظاهرة في آخره. وقد يكون التغيير أيضا تقديرا، وهذا التقدير هو نوع من النية في ذهن السامع والمتكلم، ولا تظهر فيه الحركة لأسباب تمنع من ظهورها سنذكرها. إذن التقدير هو ما تبقى معه الحركة مجرد تقدير في ذهن المتكلم وفي ذهن السامع. ماذا يمنع من ظهورها؟ يمنع من ظهورها ما قاله الأخ الكريم، التعذر أو الاستثقال أو اشتغال الحركة أو محل الحركة، اشتغال محل الحركة بمناسبة ضرورية. فما كان آخره لازما ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات. فما كان آخره ألفا لازمة تقدر عليه جميع الحركات. مثلا موسى يقدر عليه الرفع ويقدر عليه الجر ويقدر عليه الرفع. وبغيت نقول لكم حاجة، يقدر عليه الجزم. علاش؟ لأنه اسم، وقلنا الاسم لا يجزم. الله يخليكم عندك مشي نديرها وتخليوني عايم في بحري. قلنا وما كان آخر، علاش لا تقدر عليه جميع الحركات؟ للتعذر أي للصعوبة والاستحالة وعدم الإمكان. وما كان آخره ياء لازمة تقدر عليه الضمة وتقدر عليه الكسرة للثقل للاستثقال، ولكن تظهر عليه الفتحة لخفتها. جاء القاضي وشكوت إلى القاضي ورأيت القاضية، رأيت القاضية. وما كان مضافا إلى ياء المتكلم، وما كان مضافا إلى ياء المتكلم تقدر عليه جميع الحركات للمناسبة. مثلا كتابي، قرأت في كتابي، أعطيتك كتابي، هذا كتابي، جميع الحركات تقدر لماذا على آخر الكلمة؟ لماذا؟ لأن الحركة مشتغلة بوجوب ما الياء التي تمنع من ظهور الحركة، وهذه مناسبة الياء. وكلمة العوامل، العوامل هي جمع عامل، والعامل هو ما يقتضي في المصطلح النحوي هو ما يقتضي أثرا إعرابيا في الكلمة. العامل هو الذي يقتضي ويستوجب أن يكون هناك أثر إعرابي في الكلمات، وبه يتقوم المعنى المقتضي للإعراب. لا يمكن أن يكتمل المعنى ولا أن يتقوم ولا أن يصبح كاملا إلا إذا كان ذلك العامل، سواء كان ذلك العامل لفظيا أو معنويا، سواء كان العامل لفظيا أو معنويا. فالعامل اللفظي نحو جاء، العامل اللفظي جاء، هاد جاء، ماذا يقتضي؟ ماذا يتطلب؟ ماذا يستوجب؟ يستوجب الفاعل، لأن كل فعل يستوجب فاعلا ويقتضي فاعلا، فهذا هو العامل. والعامل المعنوي هو الابتداء، عندما يكون الابتداء فإن جميع العوامل غير موجودة، ولهذا فإن العامل هنا معنوي هو هذا الابتداء. أما العامل الثاني هو التجرد، التجرد من نفس العوامل نفسها، إذا تجرد الاسم من نفس العوامل الداخلة عليه فإنه يقتضي أن يكون هناك يعني إعراب معين، من لأن العامل الذي يقتضي نوع من الحركة غير موجود، فإذن الأصل في هذا عدم العامل هو دائما الرفع بالنسبة للاسم وحتى بالنسبة للفعل إذا كان مضارعا. أما بالنسبة للماضي فمعروف ماذا يكون، وبالنسبة للأمر معروف ماذا يكون، هناك البناء. المقصود بدخول العوامل، يقول دخول العوامل، الشيخ يقول دخول العوامل. ما هو المقصود بدخول العوامل؟ المقصود بدخول العوامل هو مجيئها، مجيئها بماذا؟ بما تقتضيه، بما تستوجبه، بما تستلزمه من أسباب الحركات الإعرابية، من فاعلية ومفعولية وإضافة. إذن المقصود بدخول العوامل هو مجيئها وارتباطها بالكلمة، وجعل هذه الكلمة تستلزم أن يكون ورودها في الكلام إما مرفوعة وإما منصوبة وإما مضافة بما تقتضيها من الحركات، مرفوعة على الفاعلية، منصوبة على المفعولية، مجرورة على الإضافة. واللفظ بالحركة، اللفظ بالحركة، وقلنا اللفظ في المرة الماضية هو النطق، هو إخراج الكلمة. واللفظ بالحركة أو تقديرها، أي الصمت عنها واعتبارها حركة تقديرية، يعني النطق بها، اللفظ بها يعني النطق بها، أو اعتبارها مجرد فرض، افتراض في الدين، افتراض منوي، اعتبارها مجرد فرض منوي في آخر الكلمة. فمثلا العصا، هنا يا هنا التجرد، أو نعتبره يعني إذا كان في جملة نعتبره الابتداء، شنو غيكون؟ ماذا سيكون؟ الرفع. ولكن هنا الحركة تقديرية أو ظاهرة؟ الحركة تقديرية، ولكن هذا التقدير ما معناه؟ معناه هو افتراض في ذهننا أن هذه الحركة هي الرفع على حسب الأسباب التي ذكرناها واتفقنا عليها، أي هو فرض تقديري في آخر الكلمة. أما الحركة الظاهرة فهي المنطوق بها، مثلا أحمد، لأن الحرف هنا صائت يقتضي أن ننطق بالحركة كما ينبغي أن تكون. وحركات الإعراب على أربعة أقسام لعلكم تعرفونها، وليس حركات الإعراب كما قلنا على أربعة أقسام، نعيدها، هي الرفع، نبدأ بالرفع. حركات الإعراب هي أربعة أقسام، الرفع. والرفع هو إعراب علامته بالضمة أو ما ينوب عنها، الرفع أو الضم هو إعراب اللفظ بعلامته وهي الضمة أو ما ينوب عنها. وأمثلة كثيرة كلكم تعرفونها، الاسم، ها، و الرفع في اللغة المعجمية العربية هو الارتفاع والعلو، فأعلى الحركات هو الرفع، هو العلو والارتفاع، ولا يكون إلا في الاسم والفعل المضارع، يكون احتفل بالإعراب التقديري، احتفل في المعتل أيضا، لأن الإعراب التقديري احنا كنهضروا على الرفع سواء كان تقديريا أو كان ظاهرا، ويعبر عنه أيضا بالضم، وهو في المعرب والمبني على الضم، وهو في المعرب والمبني على الضم. أما النصب فهو لغة وضع الشيء وضعا ناتئا بارزا ظاهرا مع استواء واستقامة، فإذا كان البناء مائلا فهو منهدم أصلا، فلا بد أن يكون النصب هو وضع الشيء ناتئا ظاهرا مع الاستواء والاستقامة، ولهذا جاءت علامته فتحة مستقيمة عالية ظاهرة. وهو اصطلاحا إعراب علامته، وهو اصطلاحا إعراب علامته، أي جعل الفتحة ظاهرة فيه وما ناب عنها، إعراب آخر الكلمة بعلامة النصب وهي الفتحة وما ناب عنها، مثلا في جمع المؤنث السالم، جمع النائب المؤنث السالم لا تظهر عليه الفتحة وإنما يعرب بالفتحة بالكسرة النائبة عن الفتحة، ويقع في الاسم والفعل، هو أيضا ويقع في الاسم والفعل. أما الخفض، الخفض لغة هو السهولة، يعيش عيشا منخفضا، خفض الله عيشه أي جعل عيشه لينا سهلا، ليس فيه صعوبة ولا تعب ولا مشقة ولا ضنك، فهو الخفض هو السهولة والليونة، وهو أيضا الحط من علو، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا من الحور بعد الكور. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولكن هنا ماشي معناه الحط من علو، هنا معناه ضم الجناح عليهما، ليس المعنى الثاني الذي ذكرت. والحط من علو وهو الذي يعبر عنه بالخفض. وأما في النحو فهو إعراب الكلم بعلاماتها وهي الكسرة، علامة الخفض هي الكسرة أو ما ينوب عنها، هناك في بعض الأسماء تنوب الكسرة عن الفتحة. وهنا ماشي الكسرة، ماشي احنا بغينا الكسر، يعني الفتحة تنوب عن الكسرة في الممنوع من الصرف، في الممنوع من الصرف، ما هذا راه جمع المذكر السالم. إذن لم يبقى لنا إلا الجزم. تفضل ما فيها بس. خلق الله السماوات والأرض. خلق الله السماوات والأرض. إذن هذا بالكسرة النائبة عن الفتحة. وأما الجزم ولكن في جمع المذكر السالم هناك الفتحة تنوب عن الكسرة. أليس كذلك؟ ماشي جمع المذكر في الممنوع من الصرف، في الممنوع من الصرف، عفوا العظم ما في لسان ما كاين بس. واما الجزم فلغة يعني القطع، يعني الحسم، يعني عدم التردد في الشيء. وفي النحو إعراب الكلمة بعلامة السكون وما في معناها، وعند النحاة يعبر عنه كما قلنا بالسكون ولكن الأفعال ليس لها من العلامات إلا الرفع والنصب والجزم. الأفعال لها ثلاث حركات: الرفع والنصب والجزم. والأسماء لها من الحركات الإعرابية الرفع والنصب والخفض، فالتغيير يقع في الجزم والخفض. وأما الحروف فهي كلها مبنية، الحروف كلها مبنية، ولهذا يمكن نقول حرف مبني. والبناء فيها إما أن يكون على الضم وإما أن يكون على غيره. مثلا من مبنية على ماذا؟ مبنية على السكون. مثلا مع، وإن كان بعضهم يعتبرها ظرفا، مبنية على الفتح. والبناء يعني التشييد، البناء يعني التشييد والإقامة والتأسيس والتنمية. اللغة العربية من أعظم اللغات على الأرض في ثراء معانيها وفي قدرتها على التعبير عن أدق المعاني بأقل ما يمكن من الكلمات. ولهذا فإن أفصح إنسان على وجه الأرض وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أوتي جوامع الكلم. وهناك مفردات في القرآن الكريم لا تجد لها ترجمة في أي لغة. لماذا؟ لأنها تحتمل من المعاني في ظلالها ما لا يمكن أن تستوعبه لغة من اللغات. ولهذا حين يترجم القرآن إلى لغة ما لا نقول ترجمنا القرآن، وإنما نقول ترجمنا معاني القرآن، ترجمنا معاني القرآن. فإذا البناء يعني التشييد، يعني الإقامة، مش الإقامة بمعنى السكنة، يعني الإقامة أي رفع الشيء، ويعني التأسيس، ويعني التنمية. ولهذا فإن علمنا الإسلامي المرتبط باللغة العربية ووعاؤه هو هي العربية، هذا العلم الإسلامي يصدق عليه قول أحد الشعراء عن أحد العلماء: يبني الرجال، يبني الرجال وغيره يبني القرى، شتان، ما أكبر الفرق، شتان بين قرى ورجال، شتان بين قرى ورجال. والبناء بمعناه الحقيقي هو على وجه الثبوت والدوام واللزوم. ولذا فالحرف على وجه الثبوت والبناء واللزوم والدوام هو دائما مبني ولا يتغير. قد يتغير لالتقاء ساكنين ولكن لظرف، لا وليس هذا إعراب. وعلمنا الإسلامي لغة كان أو أصولا أو فقها أو أي أنواع العلوم التي نعرفها، هذا العلم العظيم يبني النفوس، حتى اللغة العربية بجمالها وسلاستها وتراثها تبني النفوس. اجتماعكم هنا في هذا المجلس الكريم تحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده وتتنزل عليه السكينة إلى غير ذلك، فهذا أيضا يبني النفوس، وهذا نوع من الطموح العالي الذي يجعلكم في الدنيا أهل خير وبر ويجعلكم من المفلحين في الآخرة. علمنا الإسلامي يبني النفوس، وأحسن ما يبنى هي النفوس. وكذلك يبني القرى ويبني المدن ويبني الحضارات ويبني الرجال، ولكن على الدوام وعلى الخلود في كل حين وعلى كل حال. أما معنى البناء عند النحويين فهو لزوم آخر الكلمة حركة واحدة. البناء عند النحويين لزوم آخر الكلمة حركة واحدة، ولكن لغير عامل، بدون أن يدخل عليها عامل. فإما أن تكون ساكنة، وإما أن تكون مكسورة، وإما أن تكون مضمومة، وإما أن تكون مفتوحة، بغير عامل من العوامل التي تدخل عليها فتغير آخرها. البناء لم يتحدث عنه شيخنا ابن أزر الروم. قد يتساءل البعض، أهذا نوع من الإهمال منه أو هو نسيان؟ ليس هذا ولا ذاك، وإنما ترك لك أن ترجع إلى ما قال عن الحرف لتعلم أن هذا الحرف هو مبني على الدوام بالمقارنة بالمعرب. فإذا قارنت المعرب بالمبني فإنك ستفهم المبني، لأن المبني ليس له خصوصيات. ترك العلامة له علامة كما قلت، لأن إذا قارنا المبني من الحروف مع الأفعال ومع الأسماء فإنها نجد أنها تتغير بالعوامل التي تدخل عليها. أما الحروف فإنها تبقى على حالها إلا في بعض الحالات، مما كما سمينا في التقاء الساكنين مثلا. إذن نحاول أن نستخلص خلاصة من كلامنا. الإعراب عند النحويين بيان مقتضى العامل من حرف من فعل أو اسم بسبب حرف أو بسبب حذف أو سكون. فالحركة تشمل الضمة، الحركة تشمل الضمة والفتحة والكسرة. أما الحرف من العوامل فهو أما الحرف في الحركات فهو الواو والألف والياء والنون والسكون، والحذف للنون أو لحذف حرف العلة. إذن نعود هذه الخلاصة هذه في الإعراب. الإعراب عند النحويين بيان مقتضى العامل، ما يستلزمه العامل من الحركات، حرف أو جر أو ضم أو نصب أو سكون أو حذف. فالحركة نعود إليها تشمل الضمة والفتحة والكسرة، والحرف المراد به الواو والألف والياء. فمثلا الواو في جمع المذكر السالم، والياء في جمع المذكر السالم وفي المثنى، والألف في المثنى، والنون في ثبوت النون في الأفعال الخمسة أو حذفها، والسكون معروف، والحذف للنون معروف أو حذف حرف العلة في المعتل، والفاعل المعتل الآخر بالألف. احنا غادي نشوفوا هذه. الإعراب الظاهر في الاسم، الإعراب الظاهر في الاسم المقصور وفي الفاعل المعتل الآخر بالألف يتعذر. الإعراب الظاهر في الاسم المقصور وفي الفاعل المعتل الآخر بالألف يتعذر. ما معنى يتعذر؟ يستحيل، لا يمكن، يصعب. وفي الاسم المنقوص وفي الفعل المعتل الآخر بالواو والألف يستثقل، يستثقل أي يأتي ثقيلا. نعطي مثالا على هذا من بعض المنظومة، يعني من نظم لأحد رجال النحو. تعذرا في الألف، أي الألف يتعذر فيه جميع الحركات، استثقالا في الواو والياء. فخذ مثالا كقال موسى، قال موسى معشر اليهود قد يأتي محمدا ويغزو من جحد، ويغزو من جحد. لو قل موسى هنا استثقال، ما يعني تعذر الضم، ومعشر اليهود قد يأتي استثقال، يغزو استثقال. إذن هذا ما جاء في هذا المثل الذي نعده يكاد يكون جامعا. ويقدر الإعراب في الأفعال والأسماء، يقدر الإعراب، الله يخليكم انتبهوا معايا وحاولوا تكونوا معايا حتى يمكن أن نستدرك بعض ما فاتنا، وحتى إذا وقع نوع من الخطأ نصحح أخطاء بعضنا. وبحال اللي قلت لكم، العظم ما فيه لسان، أو اللسان ما فيه عظم، وهذا قلت أنا مقلوبة. ويقدر الإعراب في الأفعال والأسماء المعتلة للتعذر. لماذا يقدر الإعراب في الأفعال وفي الأسماء المعتلة الآخر؟ لماذا؟ للتعذر والاشتغال كما ذكرنا أيضا باشتغال المحل بالحركة المناسبة إذا أضيفت إلى ياء المتكلم. مثلا كنت غادي نعطي شي أبيات نحاول نحللها في التمارين، ولكن أنا نخليها الأسبوع المقبل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعلم جهلنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون الكلام فيتبعون أحسنه، وأن يوفقنا إلى صالح القول والفعل والعمل. وأعود فأدعو للقائمين على هذه الكراسي، ولمن فكروا فيها، ولمن نظموها، ولمن أشرفوا عليها، ولمن درسوا بها، أدعو الله لهم أن يوفقهم لكل ما يرضيه، بما يرضيه، فيما يرضيه. اللهم احفظ مولانا أمير المؤمنين الذي هيأ لنا من الفرص التي نعلم بها ونتعلم ما يمكن أن يحفظ لنا هويتنا، وأن يحفظ لنا ثوابتنا، وأن يحفظ لنا كذلك كل ما يصوننا أمة متميزة بين الأمم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.